السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، بحمد الله تبارك وتعالى، فهذا هو المجلس التاسع، المجلس التاسع من مجالس الدورة العلمية الثانية المقامة بدار الحديث مدينة السلام في يختل، حرسها الله، والقائم عليها شيخنا المبارك نعمان بن عبد الكريم الوتر حفظه الله تعالى. ولازلنا في العائق السادس. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وقيل لحكيم: ما النعمة التي لا يحسد عليها صاحبها؟ قال: التواضع. قيل له: فما البلاء الذي لا يرحم عليه صاحبه؟ قال: العجب. فليحذر الطالب من هذه الصفات الذميمة التي يمقتها الله ويمقتها المؤمنون، فإن من تواضع لله رفعه، وضده من لم يتواضع لله سفل. من جميل ما نظم من الشعر في التواضع قول ذلك القائل: تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. من أجمل ما قيل. فالنجم الذي أنت تراه في الماء رفيع، أين مكانه؟ في السماء، بخلاف الدخان الذي مكانه الأرض، إلا أنه يحاول العلو بنفسه. ولهذا على طالب العلم أن يكون كالنجم لا أن يكون كالدخان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. وجاء كذلك عند مسلم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه. فإن من تواضع لله رفعه، قال: وضده من لم يتواضع لله سفل. أنصح نفسي وطلاب العلم، أي واحد منا إذا أعجبته نفسه، أن يسارع في كتب التراجم والسير، وينظر هناك في سير العلماء الأكابر، وكيف كانوا في قمة العلم وفي قمة التواضع. نعم. فليحذر الطالب من هذه الصفات الذميمة التي يمقتها الله ويمقتها المؤمنون، فإن من تواضع لله رفعه، وضده من لم يتواضع لله سفل. وإذا حدثته نفسه بشيء من ذلك، فليذكر مآله ومصيره، وليعلم أن هناك من هو أصغر منه سنا وأكبر منه علما. ولقد بلينا في هذا الزمن. أنا أريد أن تنتبهوا لهذا الكلام الذي سيأتي الآن، سيأتي الآن. قرب اللاقط. ولقد بلينا في هذا الزمن بشرذمة قليلة. طبعا هذا كان في زمنه، في زمن الشيخ عبد السلام اللي ببرجس رحمه الله. قلنا متى مات؟ قبل أكثر من 25 عاما تقريبا، أو 20 عاما تقريبا. 2004. في 2004 توفي. في 2004 يعني كم؟ 17 قريب 17 سنة أو 18 سنة. ونحن الآن نسمع ونقرأ هذا الكلام بعد هذه الأعوام المديدة، وفي كل عام نرى عجبا، نرى عجبا. والسبب في ذلك في هذه الأزمنة بالذات هذه الجوالات وهذه المجموعات وما يقال له الواتس والتليجرام وغيره من مواقع التواصل. الحقيقة يا إخوان، هذه الوسائل التي بين أيدي الجميع كانت سببا عظيما في إفراز مثل هذه الشرذمة. نعم، كثير من الناس هذه الأيام يحلو له إذا فتح الله عليه مثلا في باب الخطابة يخطب خطبة هي إلى العامية أقرب، فيجد عنده من يأخذ المقتطفات في دقيقتين في ثلاث دقائق مع تلك المحسنات، وربما قام هذا المسكين أرعد وأزبد وهو يتكلم في أمر عظيم من أمور أو من أصول أهل السنة والجماعة. هذا حاصل، ونجد من شبابنا من يجعل هذه المقاطع حالات حالات، وفي بعضها الطعن في ولاة الأمر، طعن في ولاة الأمر، وفي بعضها الطعن في أهل العلم، وهكذا. هذه الوسائل لم تكن بهذا الظهور اليوم كما كانت في زمن عبد السلام بن برجس، فكيف لو رأى زماننا الآن الذي نحن فيه الآن؟ شيء عجيب وغريب. نعم، اسمعوا إلى هذا الكلام. ولقد بلينا في هذا الزمن بشرذمة قليلة ولله الحمد. لا، هي كانت قليلة في زمنه، لكن الآن كثيرة، الآن كثيرة بسبب كثرة المشايخ. عدن لو بحثت أنت عن المستقيمين فيها بالآلاف نصفهم مشايخ، النصف منهم مشايخ. وإذا جئت إلى بعض المساجد تبحث عن طلاب العلم ربما لا تجد، لكن إذا بحثت عن بعض المشايخ وجدت في المسجد الواحد ثلاثة أربعة خمسة مشايخ، وهكذا بارك الله فيه. نعم. ولقد بلينا في هذا الزمن بشرذمة قليلة ولله الحمد، يقرؤون كتابا أو كتابين ويحفظون مسألة أو مسألتين، ثم بعد يوم أو يومين من أعمارهم في الطلب يصبحون مجتهدين، وليتهم يقتصرون على هذا الخيال الكاسد. صحيح يا أخي، المصيبة المصيبة ليست أن يراك الناس عالما، المصيبة أن تصدق نفسك، أن تصدق نفسك أنك عالم وأنك صرت من المشايخ وممن يرجع إليه في الفتيا، هذه المصيبة. نعم. وليتهم يقتصرون على هذا الخيال الكاسد، بل يستصغرون غيرهم من العلماء، بل طلبة العلم والدعاة، ويرون لأنفسهم مكانا عاليا لا يصل إليه أحد، يظهر ذلك على ملابسهم ومشيهم وكلامهم. صحيح، صدق ورب الكعبة. نعرف بعضا من إخواننا يذهب إلى مركز من مراكز العلم، والله أعلم بنيته، أنا أريد أن أذهب إلى المركز الفلاني وأريد تزكية، لا يمضي في طلب العلم شهرا أو شهرين. كان لما ذهب كان يلبس العمامة مثلنا، بعد ما رجع يلبس العمامة مثل فوزان، وكان يتكلم معنا بكلام يعني عادي، أصبح يتكلم بالقطارة، وإذا مشى يتكفأ، تتغير فيه يعني الملامح والصفات يا ابني عاد لك شهر، الشهر هذا يمكن ما درست فيه مسألة من المسائل، لا أقول رسالة أو كتابا. وهذا الأمر أو هذا الداء، هذا المرض موجود في طلاب العلم، وسيأتي في العائق الذي بعده مباشرة أن هذا المرض جاء في هذه الأزمنة المتأخرة. هذا الأمر لا يعرف، لا يعرف في زمن شيخنا مقبل عليه رحمة الله، سيأتي بيان ذلك بإذن الله. وتجد هذا الصنف من الناس كثير المدح لنفسه، أنا رحت وأنا جيت وأنا جلست، وأنا بعضهم يتصل علي يطلب كذا، والآخر يتصل يطلب كذا، والحقيقة أنا أمر عندي الوقت مزحوم ولا أستطيع، وقد واجهت حديثا بحثته وقتلته بحثا، إلى غير ذلك من الألفاظ الفارغة، ما معه منها إلا الكلام بس الألفاظ، يبني لنفسه قصرا من عدم. مليان عندنا من هؤلاء الطلاب، مليان بالجملة. نعم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما أعظم ضررهم. والله والله ما أعظم ضررهم. والله يا إخوان لو أنقل لكم شيئا من فتاوى هؤلاء لرأيتم العجب، لرأيتم العجب العجاب، شيء في منتهى العجب. يتصدرون للكلام في مسائل والله لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر. صحيح. تجد أحد الإخوة في بداية الطلب، وإن قلت لم يصل إلى بداية الطلب لما أبعت، آتاه الله شيئا من الكلمات والعبارات ليس بهاضم لأصول أهل السنة في باب الولاة، في باب التكفير والتبديع والتفسيق إلى غير ذلك، تسمعه ويأتيك بالعجائب، بالعجائب والمصائب وحالات تنشر باسم السنة وأهلها، باسم السنة وأهلها. حينما تتكلم مع بعض الإخوة، ليش تسوي هكذا، ليش تعمل هكذا يا أخي، إيش الذي يدعوك إلى ذلك، محسوب أنت على العلماء على المشايخ وعلى كذا، وهذا أمر يضرنا ويؤذينا في ديننا ودعوتنا وشبابنا وطلابنا، شيء عجيب. اليوم عندنا فوضى في الحقل الدعوي لا نهاية له، فوضى، وهذا أمر ظاهر. يجب على أهل العلم أن يقوموا قومة رجل واحد للكلام في مثل هذه المواضيع، ما أعظم ضررهم. نعم. فإنا لله وإنا إليه راجعون، ما أعظم ضررهم وأقل نفعهم وأمتن جهلهم، نسأل الله تعالى أن يهديهم سواء السبيل. هؤلاء، هذا الصنف من الناس، هم الذين سماهم العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى بعلماء الشبر. يظن هؤلاء أن العلم شبر، وهؤلاء هم الخنفشاريون. ولعلكم سمعتم بقصة الخنفشار، يحكى أن واحدا من هؤلاء، من هؤلاء الشرذمة، ما يسأل عن شيء تحت أديم السماء إلا وأجاب عنه، وفوق الأرض إلا وأجاب عنه. أي سؤال سلوني ما شئتم، أي سؤال يخطر على بالك سأل. هذا الرجل ما في قاموسه لا أدري، لا أدري هذه في قاموس العلماء، ما يعرفش حاجة اسمها لا أدري أبدا. فكان كلما سئل عن سؤال أجاب. اجتمع يوما علماء قالوا هذا الرجل يعني زيد بها، ولابد من أن نوقفه عند حده، شو نعمل؟ قالوا خلاص كل واحد منا يرمي بحرف، فتتكون لنا كلمة من العدم. قالوا خلاص، الأول رمى بالألف، والثاني باللام، والثالث بالخاء، والرابع بالنون، والخامس بالفاء، والسادس بالشين، والألف والراء، الخنفشار. ذهبوا إليه وجلسوا معه. ماذا تعرف عن الخنفشار؟ قال الخنفشار بعدين يجيب بديهة كذا بسرعة بدون ما يفكر ولا يطرق رأسه إلى الأرض ولا ما فيش أبدا، ولا يعلوه العرق ولا يعلوه حتى الحجر. قال الخنفشار نبات ينبت في أقاصي اليمن، قال فيه فلان كذا وقال فيه فلان كذا وقال فيه فلان كذا وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا بس وقف لو سمحت، كذبت على هؤلاء فلا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخنفشاريون اليوم عندنا بالجملة كثير حقيقة. لما تقلب أنت في الواتس في بعض المجموعات يدخل أحدهم يسأل سؤال، فجأة يرسل فلان بالجواب. لما تقرأ اسم فلان الذي أرسل بالجواب والله أنك تستحي على نفسك، والله أنك تستحي على نفسك. على طول دخل جوجل، الشيخ جوجل، العلامة جوجل، أنا بحث كذا، طلع على الناس خلاص على طول رسل الجواب، فتوى ابن عثيمين، فتوى ابن باز، فتوى. وهذا الأخ الذي رسل بهذه الفتوى مع المدى يعيش الدور، يعيش الدور، يصدق نفسه إيش؟ طيب إذا سئلت والبطارية حق الجوال حق خلصت إيش بتسوي؟ كيف بتعمل؟ نعم. وإلى هؤلاء أسوق فصلا نفيسا لابن الجوزي رحمه الله حيث يقول. أنت تتكلم معنا بالله صح؟ وإلى هؤلاء أسوق فصلا نفيسا لابن الجوزي رحمه الله حيث يقول: انتقدت على أكثر العلماء والزهاد أنهم يبطنون الكبر، فهذا ينظر في موضعه وارتفاع غيره عليه، وهذا لا يعود مريضا فقيرا يرى نفسه خيرا منه، وقل من رأيت إلا وهو يرى من نفسه، وهو يرى نفسه، وقل من رأيت إلا وهو يرى نفسه، والعجب كل العجب ممن يرى نفسه. أتراه بماذا رآها؟ إن كان بالعلم فقد سبقه العلماء، وإن كان بالتعبد فقد سبقه العباد، إلى أن قال: ومن تلمح خصال نفسه وذنوبها علم أنه على يقين من الذنوب والتقصير، وهو من حال غيره على شك. فالذي يحذر منه الإعجاب بالنفس ورؤية التقدم في أحوال الآخرة، والمؤمن الحق لا يزال يحتقر نفسه. احتقار النفس يا طالب العلم من أعظم الأمور المؤدبة للنفس، ودرج على ذلك من هو خير منه من الرجال الأوائل علماء. ذكر الحافظ في التهذيب الجزء الخامس صفحة 26 قال: اجتمع القراء في دار الحكم بن عتيبة فأجمعوا أمرهم على أن طلحة أقرأهم وأكثرهم أخذا للقراءة. بالمحدثين منزلة رفيعة عظيمة. فتواضع طلحة لما بلغه هذا الأمر، وذهب إلى الأعمش رحمه الله تعالى فقرأ عليه حتى يذهب عنه أثر ذلك الوصف. هذا الأمر عسير لكنه يسير على من يسره الله عليه. لماذا؟ لأن النفوس أكثر النفوس تحب المدح والثناء، فالحذر الحذر يا طالب العلم. نعم. وقد قيل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إن مت ندفنك في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مت ومت يجوز الوجهان. فقال: لأن ألقى الله بكل ذنب غير الشرك أحب إلي من أن أرى نفسي أهلا لذلك. هذا القائل من؟ عمر بن عبد العزيز الذي عده بعض أهل العلم أنه خامس الخلفاء. نعم. قال في تهذيب الإحياء: تهذيب الإحياء لعله يقصد بذلك تهذيب القاسم لإحياء علوم الدين للغزالي أبي حامد. هذا المختصر أو التهذيب

سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. أعظم مصيبة للمتكبر أن يصرف الله عز وجل عنه رأس العلم وأصل العلوم وهو القرآن. فالحذر الحذر يا طالب العلم، حذر من الكبر والغرور والعجب. إياك أن تحفر هذه القبور بيديك ففيها دفن لنفسك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: وسل العياذ من التكبر والهوى، فهما لكل الشد جامعتان، وهما يصدان الفتى عن كل طرق الخير إذ في قلبه يلجاني، فتراه يمنعه هواه تارة والكبر أخرى ثم يشتركان، والله ما في النار إلا تابع هذين فاسأل ساكن يراني. نعم. قال رحمه الله تعالى: العائق السابع استعداد الثمر. أنا أسألكم يا طلبة العلم، ما هي ثمرات العلم؟ ما هي ثمرات العلم؟ العمل. هذا عند من؟ عند من يعلم ذلك. لكننا في زمننا هذا ثمرة العلم المشيخة. اشتي يتعلم مشان يقع شيخ، يطلب العلم من أجل أن يقال يا شيخ. الشيخ أجا والشيخ راح، الشيخ وصل والشيخ نزل. ثمرة العلم العمل والنشر والتدريس والدعوة إلى الله عز وجل. من المؤسف المبكي والمحزن أن الثمرة التي ينشدها كثير من طلبة العلم في هذه الأزمان المتأخرة إنما هي المشيخة. يا أخوان، الشيخ نعمان، الشيخ سليم، الشيخ جميل، المشايخ في زمن شيخنا مقبل، كان الواحد من طلاب العلم إذا ذهب إلى دماج لا يدور في ذهنه البتة أنه بيقع شيخ نهائيا، ما كانش هذا موجود. كانت عندهم نهمة عظيمة في الطلب، وعندهم رغبة شديدة في الجمع والحفظ واستقراء المسائل. ينظر يمينا لا يرى إلا الشيخ مقبل، ينظر يسارا لا يرى إلا الشيخ مقبل. بس الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي يقال له الأخ أبو إبراهيم، وأبو ذر، والأخ أبو نصر، وغيرهم. ما كان يدور في ذهن أحدهم آنذاك أنه بيقع شيخ أبدا. والرفعة من الله سبحانه وتعالى. اليوم بالعكس تماما، يذهب الواحد منا إلى مركز من مراكز العلم وقد حجز. لما بريع أنا انتبه، واحد من طلاب العلم استدعي لإمامة مسجد من منطقة، شاب صغير، فكان يعني بعد ما أتحول للمنطقة الثانية، الأخ فلان يا أخ فلان يا أخ فلان يا أخ فلان، الظاهر أن الرجل هذا ضاق بها ذرعا، أتنفع الأخ هذه قد الصلاحية حقها انتهت. إيش اشتي؟ جمع الناس، قال له أنا بصراحة كذا وكذا وكذا، وكنت في مكاني كذا وكذا. والحقيقة كانوا يقولوا لي يا شيخ هناك في المكان اللي كنت فيه، يقولوا لي يا شيخ. يعني إيش؟ أنتم ليش ما تقولوا لي يا شيخ؟ سبحان الله، سعي لطلب المشيخة بشكل مقزز. ما كان هذا يعرف آنذاك، ما كانوا يعرفون إلا طلب العلم بس. حتى اسم طالب العلم كان بالنسبة لهم شيء، كان شيئا عظيما بخلاف هذا الفترة التي نعيشها نحن الآن. هذا الوضع الذي نعيشه الآن، وضع الرهن، هذا وضع مزري والله. قل لكم الأخ، أنتم على موعد مع الأخ في كلمة، صلى السنة وخرج. ما لك يا فلان؟ قال هذا الأخ ما يعرف قدر إخوانه، مفروض يقول الشيخ فلان. ليش يقول الكلمة عند الأخ وليس عند الشيخ؟ انظروا في مؤلفات الشيخ الألباني، هل تجدون مؤلفا من المؤلفات في غلاف الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الألباني في زمنه؟ لا، تأليف محمد ناصر الدين الألباني. لكن قد ما يحتاج الشيخ من اسمه ناصر الدين، فهذا شيء محزن. نعم. يظن بعض الطلبة أن العلم لقمة سائغة أو جرعة عذبة سرعان ما تظهر نتائجها وتتبين فوائدها، فيؤمل في قرارة نفسه أنه بعد مضي سنة أو أكثر أو أقل من عمره في الطلب سيصبح عالما جهبذا لا يدرك شأوه ولا يشق غباره، وهذه نظرة خاطئة وتصور فاسد وأمل كاسد، أضراره وخيمة ومفاسده عظيمة، إذ يفضي بصاحبه إلى ما لا تحمد عقباه من القول على الله بغير علم. إي والله الذي لا إله إلا هو، قول على الله بغير علم، لأنه مصدق نفسه النشير. والثقة العمياء بالنفس وحب العلو والتصدر، وينتهي مطافه بين هذه الأشياء إلى هجر الانتساب للعلم وأهله. ولقد أصاب المأمون حينما قال متهكما بهذا الضرب من الطلبة، يطلب أحدهم الحديث ثلاثة أيام ثم يقول أنا من أهل الحديث، والناظر إلى حال السلف يرى عجبا من صبرهم على مرار التحصيل وطول الجادة، لا يفترون ولا يتقاعسون ولا يستكبرون، شعارهم العلم من المهدي إلى اللحد، العلم مع المحبرة إلى المقبرة. صحيح، العلم مع المحبرة إلى المقبرة، هذا شعارهم. سنة قد دور تقول شيخ ما يصلح. ومن أعجبي من أعجب ما وقعنا عليه من حال السلف مع العلم أن من العلماء من يطلب العلم ويحرص على الفائدة ويقيد العلم وهو في ساعة الاحتضار. تصور هذا يا طالب العلم، يقول من المحبرة إلى المقبرة، ساعة الاحتضار ستفضي بك الساعات في بعض مرها إلى ساعة لا ساعة لك بعدها. ساعة الاحتضار هذه بعض أهل العلم يحرص فيها على الفائدة وعلى طلب العلم كأقوى ما يكون صحة، وهو في حال الاحتضار كأقوى ما يكون صحة وأشد ما يكون نشاطا. ليس هذا بالخيال يا طلبات العلم، بل هذا الأمر مما حفظه لنا التأريخ وسطرته لنا كتب السنة والتراجم، علماء في وقت الاحتضار وهم يطلبون العلم، يسمع الفائدة يريد أن يقيدها وهو يعاني السكرات، خلاص بيموت يموت. هذا الأمر صح ونقل ليكون عبرة وعظة للخالف وحاديا يتعلل به الطالب. والسؤال، ما سر قدرتهم على هذا الأمر؟ ما هو سر قدرتهم على هذا الأمر بعد الإخلاص والصدق مع الله تبارك وتعالى؟ شدة النهمة وعزة السنة. وخذوا لذلك هذه النماذج. قال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول مات أبو زرعة مطعونا مبطونا يعرق جبينه في النزع، فقلت لمحمد بن مسلم بن وارة ما تحفظ في تلقين الموتى؟ هذا الكلام يقولون عند من؟ عند الأوزاعي، وهو موجود عندهم، يحتضر يموت في النزع. قال محمد بن مسلم ابن وارة يقول ما تحفظ في تلقين الموتى؟ قال لا إله إلا الله. قال محمد بن مسلم يروى عن معاذ بن جبل، يروى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، فمن قبل أن يستتم رفع أبو زرعة رأسه وهو في ساعة إيش؟ في ساعة الاحتضار. رفع أبو زرعة رأسه وهو في النزع فقال: روى عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ساق الحديث بسنده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال: فصار البيت ضجة ببكاء من حضر. مات، سبحان الله. وكذلك ما قاله إبراهيم بن الجراح الكوفي رحمه الله، قال: مرض أبو يوسف رحمه الله شيخه فأتيته أعوده فوجدته مغمى عليه، شدة السكرات مغمى عليه. قال: فلما أفاق نظر إلي وقال: يا إبراهيم ما تقول في مسألتي؟ قاطعه قال: يا إمام، وفي مثل هذا؟ أنت الآن تموت، أنت الآن تموت، تجود بنفسك، تعاني النزع السكرات، وتسأل عن مسألة؟ فنظر إليه قال: أبو يوسف يا إبراهيم لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لعله ينجو به ناج. ثم قال له، ذكر له المسألة، وهي كان في مسألة من مسائل الحج. الشاهد أن هؤلاء الكبار العظام كانوا في هذا الشأن في طلب العلم حتى في آخر لحظات حياتهم، في آخر لحظات حياتهم. إلى هنا قدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.